بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الربا، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. بعد أحسن الله إليكم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب إلى هنا. المهم، مقصود هذه الأحاديث هي الأصل عند أهل العلم في تحريم ربا الفضل في هذه المذكورات، وتحريم ربا الفضل في هذه المذكورات، وربا الفضل هو بيع شيء منها بجنسه بزيادة متفاضلا، هذا هو ربا الفضل. وهي الأصل في تحريم ربا الفضل فيما سواها من مما هو مقيس عليها حسب اختلاف أهل العلم في علة ربا الفضل في هذه الستة. فأما الذهب والفضة فقيل العلة هي الوزن على كما هنا مذهب الحنابلة، فحرموا ربا الفضل في جميع الموزونات، والعلة، وقال آخرون بل العلة الثمنية، فيحرم ربا الفضل في الأثمان، وهذا هو الذي عليه الآن العمل في النقد الورقي. قال علماء العصر بتحريم ربا الفضل في العملة الجارية لأنها هي الثمن، قياسا على الذهب والفضة في الثمنية، لأنها هي أثمان السلع. الورق، النقد الورقي، هي أثمان السلع، كما أن الذهب والفضة كان هو الثمن الذي تقوم به السلع وبه البيع والشراء. وأما في الأربعة فقيل العلة هي الكيل، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور، وقيل العلة هي الطعم، ولهم في هذا كلام كثير. ففي هذه الستة، فتحريم ربا الفضل في هذه الستة: الذهب والفضة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، محل اتفاق، محل إجماع، حتى إن الموفق بن قدامة مع أنه من شيوخ المذهب والملتزمين به في أكثر المسائل اختار هذا القول، أعني تخصيص تقييد ربا الفضل في هذه الستة، كما هو مذهب الظاهرية. الذهب بالذهب، حديث أبي سعيد وحديث عبادة وحديث أبي هريرة كلها متضمنة لتحريم ربا الفضل في هذه الستة، وأجمعها حديث عبادة فإنه تضمنها نصا، أما حديث أبي سعيد إنما ذكر فيه الذهب والفضة، وكذلك حديث أبي هريرة. أما حديث عبادة فتضمن ذكر ستة الأصناف: الذهب بالذهب، يعني الذهب يباع بالذهب، أو بيع الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع وبيع إلى آخره، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فتضمنت هذه الأحاديث تحريم ربا الفضل في هذه الستة إذا بيع شيء منها بجنسه متفاضلا، وتحريم ربا النسيئة إذا بيع شيء منها بجنسه أو بغير جنسه نسيئة. ولهذا قال: إذا كان يدا بيد. ومعنى هذا أنه لا يجوز بيع البر بالبر متفاضلا ولا نسيئة من باب أولى، ولا يجوز بيع البر بالشعير نسيئة. ويجوز بيع أحدهما بالآخر يدا بيد متفاضلا. وهذا الحكم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا يختص فيما بين الأربعة مع بعضها، وفي الذهب والفضة مع بعضهم مع بعضهما. أما بيع شيء من الأربعة بالذهب أو الفضة فإنه جائز ولو نسيئة، فإنه من قبيل بيع البيع إلى أجل، فيجوز بيع البر بالذهب نسيئة، بيع الشعير بالفضة نسيئة. هذا كما في السلم، فإن السلم فيه تقديم الثمن وتأجيل المثمن. قال عليه الصلاة والسلام: من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم، فليسرف في كيل معلوم. فهذا شراء للمكيل والموزون بثمن مقدم. فقوله يدا بيد هذا يختص في الأربعة فيما بينها، وفي الذهب والفضة فيما بينهما. فلا يجوز بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، لا يجوز بيع نسيئة. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. هذا فيه تحريم بيع النسيئة. والقول بأن علة ربا الفضل في الذهب والفضة هي الثمنية هو الراجح، فلا يسري هذا الحكم حكم ربا الفضل في الموزونات كالحديد والمعادن. أما على الملاب فالعلة هي الوزن كما تقدم. نعم، إلى هنا. أحسن الله إليكم. على المذهب فليس في الأوراق النقدية ربا. على المذهب لا، على المذهب عجيب. ولهذا كلام قلت لك إن الذي عليه الفتوى في هذا العصر ترجيح القول بأن العلة هي الثمنية. نعم. والأربعة الأخرى أحسن الله إليكم، العلة. نعم. العلة الكيل والوزن والطعم أم ماذا؟ الله كان والله أعلم بالصواب أن العلة هي الطعم والاقتيات أما التعليل بالكيل فابن القيم يقول إن الكيل والوزن صفة طردية ليس فيها مناسبة. ووافق الحنابلة في هذا أبو حنيفة، فعند أبي حنيفة العلة هي الكيل والوزن. نعم. مذهب الظاهرية أحسن الله إليكم اختيار ابن قدامة ترونه جيدا ضعيفا اقتصارا؟ والله في تأمل، في تأمل، يعني إذا توافرت الصفات فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فالرز والبر بينهما تطابق في كل المعاني، فإذا اجتمعت العلل التي ذكرها أهل العلم في شيء فإن القول بإلحاقه قوي، مثل الرز مكيل وهو مطعوم وقوت، فما الفرق بين الرز والبر؟ نعم. في جامع العلوم والحكم أحسن الله عليكم. إيه عند رايد. نعم يا رايد. العلة ما هي العلة؟ وش الفرق؟ وش أيوه. ثم أصبر أصبر ثم قال يد بيد، من اللي فرقوا في إيش؟ يعني بيعه نسيئه بعضها ببعض، يعني تقصد التي الذي ذكرته بان العله يعني ساريه في الامور الاربع فيما بينها، والذهب والفضه فيما بينهما، وانه يجوز بيع شيء من الاربع بالذهب والفضه. نعم. هذا مجمع عليه يا اخي. طيب بالنسبه للاربع اصناف هذه لنص الشارع يا أخي، لنص الرسول يقول يدا بيد ولا تبيع منها غائبا بناجز. سبحان الله. يعني ليش ما نقول الذهب، بيع الذهب مثلا نسيئة؟ إيه بيع الذهب إيش تقول؟ إيش نقول مثلا ما يباع نسيئة، بقية أصناف الأربعة ما تباع نسيئة بالذهب والفضة. سبحان الله، قلت لك هذا محل إجماع يا أخي السلم. الرسول فرق بينها في الحديث. نعم الحديث مقيد بـ بـ يعني بـ بالأدلة على جواز البيع إلى أجل وبيع السلم، فأنت تشتري الطعام بالذهب والفضة نسيئة. السلم أنا ذكرت لك مسألة الإجماع مستمد من السنة، مسألة السلم والبيع إلى أجل. يعني ليس على إطلاقه، ووضح يعني ما جاء في السنة من مسألة من بيع من جواز بيع السلم والبيع إلى أجل. وش حديث بريرة؟ نعم. ما هو اشترط نفسها من اهلها؟ لا عاد هذه طريفه منك يا هدي. وش اشترط نفسها؟ وش اشترط نفسها من التحسين؟ لكن هي ربويه، هي نفسها جسمها. لا انا اقصد انه هي من الاصناف السته. لا هي من الاصناف السته، اقول هي من الاصناف السته. تقول لي ان هذه يعني نستثنيها من حديث يدا بيد. اقصد انه بالذهب والفضه يعني بيع الاجل. لكن الان ما فيه عندنا في قصه بريره ما فيه العوض الثاني من الاصناف السته، هذه غير وارده يا اخي. هذه تعتبر ذهول منك.